وبارك على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين. كلما ذكرك وذكر المذاكرون وغفلنا في فكرة وذكر الغالب. اليوم بإذن الله تعالى ندخل في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المستوى الرابع أو المذكور الرابع في حديث النصيحة في حديث أبي تميم جرير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. وهذه الثلاثة كنا قد تناولناها فيما سبق الدروس، واليوم نتحدث عن الرابع وهو: ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما المقصود بأئمة المسلمين؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من الدين أن تنصح بأئمة المسلمين. أئمة المسلمون، أئمة المسلمين يقصد بهم كما ذكر العلماء معنيين الأول، وهو الحكام والأمراء والذين يتولون السلطة كما تسمى الزمنية للمسلمين، يعني يحكمون المسلمين بدءا من رئيس إلى الوزير إلى الولاة إلى القضاة إلى كل مسؤول يتحكم في إدارة الملف. كلهم يسمون حكاما وأئمة للمسلمين لأنهم الذين يتقدمون، والإمام إنما سمي إماما لأنه يتقدم الناس، فهو يتقدم في القضاء، يتقدم في التسيير، يتقدم في التدبير وفي الإدارة وما إلى ذلك. والمعنى الثاني الذي قاله العلماء أنه يصح أيضا أن يكون أئمة المسلمين بمعنى علماء المسلمين وفقهائهم ومجتهديهم وما إلى ذلك. يعني هذه الكلمة ولأئمة المسلمين تحمل مستويين، لذلك سنذكر نحن الحديث عن هذا المعنى. وأصل هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عندما ذهب إلى كتب التفسير اختلف العلماء في معنى أولي الأمر هم أئمة المسلمين على معنيين. هي الحقيقة أربعة مذاهب: الأول أنهم الحكام، والثاني أنهم العلماء، والثالث أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، والرابع أنهم أبو بكر وعمر خاصة دون الكبيرين. لكن لو كانت تتأمل راح يكون إما إلى العلماء أو إلى الحكام، لأن الصحابة أغلبهم كانوا من العلماء العاملين أو الذين كانوا يقلدهم الناس باعتبارهم علماء ونقلين لهم. فمهما قلنا فإن الأمر لا يخرج عن هذا. كان يشهد بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. كيف تقرأ شرح الحديث تجد أن المقصود بالحاكم هنا إما العالم الذي يبحث عن حكم المسألة والنازل للوقع، مثلا قال الشيخ السكاني قال يقول لنا كنت مثلا معاملة مالية فرحتها البنك حلال ولا حرام. أنا سأجتهد، نتكلم على المسألة يعني كواحد متخصص يجتهد في هذه المسألة وينظر في أدلتها وما يحللها وما يحرمها، ثم يخرج برأي يقول له هذا جائز أو هذا حرام. فهذا هو الحاكم هنا بهذا المعنى. فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أو يكون المعنى أن القاضي والحاكم إذا حكم بشيء من المعاني أو نزل أمر من الأمور فأصاب أو أخطأ فله أجران أو أكثر. يعني مثلا القاضي يجي يشوف الآن رجل خاصية جاب هذا أدلته وجاب هذا أدلته وحكم الواحد، هذاك الحكم في ذاته باش نكونوا فاهمين قد لا يعني بالضرورة أنه الحق، قد لا يعني بالضرورة أنه الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبدأ في القضاء وهو: إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم يكون ألحد بحجته من الآخر فإني أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق لأخيه فإنما هو قطعة من نار إن شاء أخذ وإن شاء الله. يعني أنا الآن القاضي مش يحكم بعلمه، لا يحكم بناء الأدلة. جبت أنت الأدلة والوثائق، جبت الشهود، جبت الورق، جبت الأدلة، القرائن اللي جبتها، أنا كقاضي اقتنعت بحكمك بأن تتهور صاحب الحق فاحكمت. لكن في الحقيقة قال الكل هذا الشيء ذاته هو كذب، هو تضليل، هو تزوير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحن بحجته من الأرض. معنى ذلك معنى أن اللي كان يتعرف تحضر وتعرف صدق الأدلة وتقدر تقنع، والآخر ربما يكون عنده نوع نقص في هذا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا سمعت أقضيك كما سمعت كما الأدلة، وهذا هو الطرق. القاضي مش كما النتيجة، النتيجة واحد ثاني قال مثلا كذا وكذا، نقول له إيه حياتي عليك حرام عليك. صح القاضي لازم يسمع من زوج ويحكم بناء على الأدلة، ما يحكمش بعلمه هو. حرام على القاضي يحكم بعلمه. ولذلك قال الفقهاء أن القاضي إذا شهد جريمة شاهد بفلان ويحس فلان وقتله مثلا، ثم رفع أمر إليه وكذبتهم واحتقوا وجعلوا شيعة في كذبته، هل يحكم بهذا؟ لا. قال يتنازل عن منصب القضاء، هذه القضية ما يحكمش بها، يتنازل عن هذه القضية ويروح يقدر نفسه شاهد عن قاضي محترم، ولا يحكم بعلمه، يقول أنت بريء ولا أنت مجرم. رغم اللي شاف، كي شاف أنا ما نحكمش بعلمي، لأنه أنا ما نكونش أنا الحاكم وفي نفس الوقت أنا الخاص. يعني قال أنت الآن أنا والشخص وهذا الشيخ من نايا، قال نروح أنا وياه للقاضي واحد آخر، قال أنا حقدم نفسي شاهد لك أو عليك، والقاضي الآخر يحكم. صح أنا نكون أنضج متخاصمين نقول له أنا اللي على بالي بلي هذا هو على الحق. شكون اللي يقول؟ يقول كاين أنا ظن، يعني الناس لا تستطيع أن تميز بين هذه المناصب. ومنصب القضاء هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه كان يعرف. وذيك واحدة المرأة وقعت في الزنا في زمنه صلى الله عليه وسلم وحبت بأنها لم تنحل، فوش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أيمان كان شيء حدثي وتفيتي على نفسك التهمة عليها لكان لي معك شيء. أنا أعرف أن هذا الشيء تدري، لكن وش تدري؟ إحنا ربي قال حلفتي وخرجتي أنت من أن القضية هذه بينك وبين الله، أنا كقاضي بس حتى رسول ولا كنبي ولا شخص آخر يعني عنده علم بهذا الأمر لا يجوز له أن يتدخل بهذا الأمر. إذا فهمنا هذا فحنقول الآن النصيحة لأئمة المسلمين إما يقصد بهم حكامهم وإما يقصد به علماءهم. وإحنا اليوم بإذن الله تعالى نبدأ على الاحتمال الأول، ما المقصود بالنصيحة لأئمة المسلمين؟ نقول نقرأ النصوص تاع العلماء ونشرحها من هذا الكلام. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم، فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، يعني أن يحب صلاح الحياة والوالد والمير ورئيس الدار ورئيس بلدية ولا أدري ورئيس مصلحة معينة، يحب أن يكون صالحا ويحب أن يكون عادلا ويحب أن يكون راشدا. مش كنا بعض الخلق عندنا يعني يتمنى يجي واحد من هؤلاء الإداريين والسلطات هذايا بشر بقاسم يستشفى، يقول لك والله ها مش كذا مش كذا مش كذا. لا، كونك تحب هذا من عين النصيحة، تحب أن يكون من يتولى أمر المسلمين هو كان واحد يتصرف على واحد أن يكون عادلا راشدا وصالحا، لأن ذلك يؤثر في حياة المئات والعشرات الآن وفي المستقبل. وأنت تعرف أن تكون في أي دولة تجد وش تلقى؟ تلقى أن الفساد تسلسل ولم يكن نشيء ناشئا من الله، وإنما فاسد من مرة فاسد ومرة فاسد واحد يزيد في مالها. ووجوب إعزازه شو قالوا في طاعة الله، إنما أحب فيه أنه يطيع الله فينا. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان سيدنا أبو بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلع المنبر وش قال؟ قال إنما أنا بشر فإذا أخطأت فصوبوني. هذا سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، قال إذا غلط صحوني والقوي فيكم ضعيف عندكم حتى أهرب الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. مبدأ كان هذا اللي راح تروحه وعنده نفوذ وعنده جاه وعنده قوة وعنده سلطة يولي عندي باعتباري خليفة المسلمين يولي ضعيف. لوين؟ حتى نأخذ الحق من الحق ونرد الحق لأصحابه. وهذا المحظور هذا المقدمين به وهذا الضعيف والمهمل وإلى ذلك يولي عندي قوي حتى أسترد له حقه. هكذا كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو المسؤول عن الخلافة، صح صعد على المنبر فارتج علي، يعني شوي كما نقول احنا بالدرجة ما يزفش يقول، فقلنا كلمة مفيدة وتختصر كامل الشيء اللي احنا نحكيه من بعد، وهي إنكم بحاجة إلى إمام فعال لا إلى إمام فوال. واحد يخطئ مش واحد يخطئ، وهذا المبتأمين جلوسنا عزنا رضي الله تعالى عنه مكسة سيدنا يوسف عليه السلام نهار لرحوا لخوته، وكان هو الخليل، كان هو نائب الأمير في ذلك الوقت نائب السلطان والحاكم مسؤول عن تسيير المسألة المالية والأزمة التي كانت الاقتصادية. فوش قالوا إنا مرافق من المحسنين، مش إنا نسمع عنك، شفناك بعيننا بأنك أنت الآن هذه عائلة قتلها الحقها، وهذه عائلة قتلها الحقها، وهذا المرفع ما تعاونوش بأنه مرفع، وهذا الفقير ما تحقوش بأنه فقير. هذا هو المنطق الحقيقي في إمام المسلمين. هذا قال ووجوب إعزازهم في طاعة الله ومعاونتهم على الحق وتذكيرهم به. أن تكون أنت الآن في مكش منطق المسؤول، لكن أن تعين المسؤول وتذكره بالحق وتعينه عليه وتنبهه إلى تقصيره، هذه كفاءة نشكرها احنا الآن. لأن واحد راه يخدم في إدارة مع مدير مع مسؤول شيء في أي مصلحة كانت، يعني من أبسط مسألة مصلحة إلى أعلى مصلحة، قد تقع أخطأ في الإدارة، تنتبه إلى أنه يوجد خطأ، خطأ على علم الأحكام المؤسسة التي تخدم فيها، فتتحين الفرصة لأن ترد عينك ترد حق ذلك المطلوب. هذا الشيخ الذي كانت عنده مدير وما إلى ذلك قال لي صح تقبل هذا النهار حضرته صح ما يعني شو من عبد الرجل اللي خدمته وانا طلعت على العمل تاعه ونصلح الخطا اللي وقع. واحد راح له حق بسبب خطا تزوير غفله لا ادري وش يقع، وانت تعرف هذه المساله ان تذكر المسؤول وان تذكر خاصه اذا كنت عندك مسؤوليه وسلطه وما الى ذلك ان تذكرهم بانه يعني هذا الحق كان قدامك وراك وكان خليه وراك نكونوا نادمين عن ربي سين عليه الله سبحانه وتعالى من أهم الأشياء في هذا الموضوع. مش معنى سيكون خلاص شهر عليه بالضبط وانا حاطين انه مش بسؤولنا لا عندك علاقة مع أهل ليحة ممكن أن يسمع لك وما يستغل هذه العلاقة لكي ترجع الحق وتضطي الصاحب الظالم لأنه قد ظلم. لكن كما قالوا في رجل الوليد وإذا حكم عالم يعني ليس يخصص المسؤول أي إنسان يكون دبوه على خطأ رحوش الوجه بذلك الله وإنما الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إذا زانه وإذا يزين وتكون تروح إنسان هكذا بحاجة ظريفة وخفيفة الناس لا تسمع لك لما تروح بهذه الثقافة العنف وثقافة الحق وثقافة الهدى فالغالب الغالب قد تؤدي أو تؤدي إلى نتائج عكسية وتذكيرهم بالحق كذا وكذا حق على الناس من الأيمن ديوان قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ودعاء دعاء والله لما كنت تتبع واحدة حوالي في الجزائر ولا في غير الجزائر شوفها حقيقة اللهم من ولي أمر أمتي شيئا فلا ثقة فيه فارفق به ومن ولي شيئا من أمره فشق عليهم فاشفق عليهم. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 وقرب الإسلام. إيه يا ودي اللي عاش ولا مسؤول على هذا الأمر زوجة بيت سافر بيت خمسة بيت سبيل صغير سبيل كبير على أي مصلحة فرفق بالناس فرفق بالناس مش قال فاللهم رحمه به خفف عليه يوم القيامة كما قال من جزاء من جزاء فوق به في الدنيا وفي الآخرة وليزير عليهم وغبنهم وظلمهم وحكرهم وعمل فيهم وداب فيهم فيجلس عليه ويخلصها عند الله ولا يمكن يخلصها في الدنيا إذا خلصها في الدنيا رأس لك هذا تكون تخليل سهل خلال الورد في كل شيء دخل ليش يقال تخيل إذا كان واحد يوم القيامة الحساب والجزاء يوم القيامة هو الحسنة والسيئة تخيل أنت مئات من الناس آلاف ربما من الناس وأحيانا ملايين من الناس يجي تحت الطبيعة يا ربي لأن حقنا يا ربي سبتوا في الإسلام يا ربي سبتوا راحتنا على الأرض تاعنا وسبتوا خرجنا من خدمتنا وسبتوا راح لي بك الفرصة وراح في ذلك تخيل كلهم يطالبوا كل ذلك أمام الله تعالى فعلى أي أساس الإسلام وعلى الإسلام تعوض لذلك قال وتنبيههم في الشيخ طارق بن حنبل وتنبيههم في رفق ولطف ودين ومجالبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار حث الناس على ذلك هذا من أهم الأشياء نزيد ونقرأ فقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام بهم شوفوا نقول لكم واحدة مسألة بسيطة احنا الآن مسؤولية احنا نديروها الآن في باب المجتمع المدني والأمور المحشية غير فقط أن تمشي إيمان التقاضى على الطريق هو نوع من أنواع هذا الإعانة على ما عمل التبليغ عن تسببات تعلمة بسيطة هذا في التليفون تعيش قال لي ودي لكن في التعمى في الحومة عايش من المديرية التعليمية احنا واجب وداخل في هذا هذا هو النصيحة لأئمة المسلمين هذه المصلحة غافلة عنها فأنت أن تذكر دائما سواء جاء ولم يجاء وشرع آخر ولا حضر في الوقت التنظيم تقتل بوجهك لو أن الناس جميعا يقومون من هذا كثير من شيء تختفي كثير من مواهب السلبية تختفي وسد وتنبيههم عند الغفلة كنا شرحنا جزء من هذا وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة ومن أعظم النصيحة وسلم على الأئمة رضي الله تعالى عنه لأن الأئمة رموان علماء توعد أمة الشعر الحديث وفسر القرآن تعريضا يعني يقف الكلام هو زبدة الكتاب زبدة الفهم وش يقول ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الضرب بالتي هي أحسن كيكون ناوي هذا كيكون ناوي يضرب هذا المسؤول الذي يتخذ حاول بطريقة من طرق أن تصرفها عن الظن بذلك الناس يودي مجموعة في بلد ما تخرج بس مكتير شوية يكون أجره عند الله أكثر مما من خير وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا أن من دفع عن أخيه كلمة أو ترك عرضه ودفع دافع الله عنه يوم القيامة يعني كل شيء راح يتخلص يوم القيامة لكن الإنسان إذا كان فهم هذه الوظائف يفهم تماما أن واجبه في نصيحة هؤلاء الحكام وراء الولاة والمسؤولين والمدراء وما بحكمهم من أي شخص بتولى مسؤولية عامة، مسؤولية كبيرة، ومن أهم ذلك دفعهم عن الظلم. إياك أن يمر الظلم من خلالك، إياك أن تشاعر الظلم لشغل غيرك، لأنه هو الذي يسلط قد يتخلص من مسؤولية. مش جيب الخلاص حتى التقنين لتعرف لتكون جيب الخلاص أنت لا تسأل أكثر من ذلك. كمل هذه البحث دقيقة هذه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونة الكلام دقيقة العيد، فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه. شوفوا هذه الكلمة الثالثة، وتبليغهم من حقوق المسلمين. جاءوا جالك سيدة ما نعطينا مش حقوق، هذه من أهم الأشياء اللي إذا كان فيها مع الإنسان يكون في علاقته مع المسؤول البلاد أيا كان يلي المسؤول، تبليغهم عن الحق الله عز وجل في كل مؤسسة. أحيانا يقع ظلم لأن واحد مش عارف أصلا حقه، ما يعرفش حقه، ما يعرفش كيف يمشي. فحتى تكون تعرف وتشوف واحد مظلوم، مثلا كما شفنا في الحديث في الجمعة السابقة، أن تصنع الأخلاق. ولكن ما يعرفش يكتب ضمان، واللي ما يعرفش يجيب حقه، واللي ما يفهمش كيف يدير الإجراءات الإدارية، ومنين يبداها أصلا، وتعينه على ذلك. هو من أعظم النصيحة لأئمة المسلمين. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا، وأن ينبه الناس إلى هذا، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يحرص على هذا المبدا في علاقته مع كل مسؤوليه معه، ان يكون مفتاحا للخير. الناس اللي تدخل للتجاري والتفلات تقول: والله انا رايحين عليك ترى في الاستيراد، انا رايحين على هذه الجره اللي راهي تمشي الان وتساعد في الناس وتنقص عليهم وتنقص عليهم وتنقص عليهم الضغط وتنقص عليهم وتنقص عليهم. خير من واحد اخر يقول لك: والله انا اللي جا ما شفناش الخير، اللي جا ما شفناش الله، دار فينا الشر دار فينا المنكر ويموت والله ما يرحم. الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.